بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب الأول احنا لسه عندنا وقت ولا ايه الأخبار؟ ان الامر الوالد اذا كان لا يعلم اذا ان حكما قال لاخيه انصت فقد لغى هل تبطل صلاته؟ هو الصلاة نفسها لا تبطل. بمعنى ايه؟ معنى انه لا يطالب باعادة الصلاة. هناك فارق بين لين ان نقول ان الصلاة لا تنفع عليه لان الصلاة غير مجزئة، لا اقول مجزئة، لا يأخذ عليها أجرا، أنا خلاص أضع أجره، لكن لا نطالبه بالإعادة. أنا لا تبطل صلاته، لكن الذي ضاع منه هو لا يحصله من الأجر. ماذا لو أن أختا تحجز مكانا لأخت أخرى بالصف الأول، وهذه الأخت تأتي متأخرة؟ هذا لا يجوز، هذا يحرم هذا الفعل. لا يجوز للإنسان أن يحجز مكانه هو بنفسه هو. يعني الإنسان إذا جاء إلى مجلس ثم قام لحاجة فهو أحق بمجلسه هذا، أما أن يقدم الإنسان من يحجز له فهذا فيه اعتداء على حق الآخر، فلا يجوز هذا. هذا كان للأسف مشهور ويحدث الكثير من المشاحنات، ويحرم هذا الفعل. الذي يجوز له أن يحجز المكان في المسجد من أتى بالفعل إلى المسجد، أتى إلى المسجد ثم جلس في مجلسه ثم لدى له حاجة يجد وجوء مثلا أو مشاب، فهنا يحجز مكانه ليعود إليه لأنه هنا صار صاحب المجلس. أما أن يقدم الإنسان من يحجز له فهذا لا يجوز. هل يدرك الركوع من أوله أن يجزئه إدراك الركوع حتى لو لم يطمئن فيه؟ يطلق أنا خلافية من أهل العلم، متى يقال للإنسان أنه قد أدرك الركوع؟ هذه مسألة خلافية. هناك من قال يدرك الركوع باطمئنان هو، وهناك من قال يدرك الركوع باطمئنان الإمام. تمام؟ يعني متى نقول أن الإنسان بالفعل قد أدرك الركوع مع الإمام؟ الصورة التي لا خلاف عليها على الإطلاق أنه يدرك الإمام قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. تمام؟ هل الإمام الآن أنا دخلت الإمام راكع، أدركته وهو راكع، قلت الله أكبر وهو لا زال راكعا، تمام؟ وانحنيت وهو لا زال راكعا، فطالما أنني أدركت ركوعي ركعت بالفعل، أمسكت ركبتي بالفعل، حنيت وأمسكت ركبتي قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، هذه الصورة لا خلاف عليها. هنا قد أدرك الركوع بالفعل، يعني أدرك الإمام راكعا وقد اطمأن، هو معنى الاطمئنان أي واصل لحد الركوع وأمسك ركبتيه وانحنى، خلاص هنا لا بأس بها. بقيت الإشكالية في مسألة لو أنه لم يؤمن هو الإنسان، لم يدرك اطمئنان نفسه، لم يستقر في ركوعه حتى بدأ الإمام في التحرك، هذه محل قياس. هل يا ترى نعتبر الإمام لا زال في مرحلة الركوع حتى لو شرع في الانتقال أم لا؟ يعني أنا بديت أتحرك أنا للركوع والإمام بدأ يتحرك للقيام، هي دي مرحلة اللي بتفتح شيء من بلبلة. ترى الإمام دلوقتي أعتبر راكع ولا أعتبر غير راكع؟ هي دي محل الإشكال. وهناك من قال هناك من أهل العلم من قال لا يعتبر الإمام قد انتقل حتى يطمئن. تمام؟ لا يعتبر الإمام قد انتقل بالفعل وترك الركوع حتى يطمئن واقفا. لكن نقول يعني الأحوط العمل بهذا الذي ذكرته لكم، أن الإنسان إذا ما اطمأن هو راكع في ركوعه، اطمأن هو في ركوعه، ولا زال الإمام لم ينتقل ولم يقل سمع الله لمن حمده، فهذه هي التي يطمئن الإنسان معها أنه قد أدرك الركوع. ولا يتعجل الإنسان ويبني على ما يطمئن قلبه أنه قد أدرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا يتعجل الإنسان ولا يدخل مسرعا ولا يهرول ليدرك الركوع ولا نحو ذلك، يجلس في اطمئنان وفي خشوع ويصلي في اطمئنان ويدرك صلاته في اطمئنان. الأذان الثاني في حالات معينة، يعني حاليا عندنا مثلا، أنا أقول مثلا نحن في مصر مثلا، الناس للأسف تعود اعتادوا هذا أنهم لا ينصح إلا إذا أذن المؤذن. ده للأسف حقيقة، يعني كل ما نتكلم عليه من التذكير إلى الجمعة وإدراك الفضل الوقت الأول وهكذا، كل هذا الناس لا يعملون به، لا يتوجهون للمسجد إلا إذا سمعوا الأذان. فهنا للأسف في هذه البيئات نقول لهم والله الأفضل أن نعمل بالأذان الثاني حتى يتعلم الناس السنة ويبدأوا في حضور المسجد مبكرا قبل الأذان أصلا. ففي مثل هذا لا بأس أن نعمل بالأذان الثاني حتى يذكر الناس ويحضرون قبل صعود الإمام ويدركوا ولو شيئا من الإيه من الفضل. أو لو كان هناك الصورة المتحققة قديما، زي مثلا في بعض الأرياف تجد بعض مثلا يعملون في مزارعهم وقد لا يدركون الوقت بالفعل، فهنا يجوز لنا أن نتبعهم للصلاة في الأذان الأول حتى يتركوا أعمالهم ويتأهبوا للصلاة وهكذا. فمثل هذه الصورة مولة، يعني مش بعيدة إن شاء الله. واحد اشترى نسخة أصلية من برنامج لتسجيل المواد الصوتية ثم أخذت نسخة منه من النسخة الأصلية. والله إذا كان الإنسان اشترى هذه النسخة من حر ماله وصارت ملكا له، فيجوز له أن يعطيني إياها. طبعا أنا أخذتها أنا أصلا من إنسان قد اشتراها بفعل، فيجوز لمن اشترى شيئا أن يهبه لغيره. هذا الرأس به، إنما الإشكالية أن أأتي إلى موقع مثلا سارئ النسخة أو كذا وأخذها، أو إنسان سرق النسخة وأخذها. لا، إذا هذا الإنسان قد اشتراها بفعل فيجوز له أن يعطيني إياها. مرة أخت قالت لي حديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، قلت له لكنه ضعيف. قالت الحديث ضعيف يخرج به فضائل الأعمال، مع أن في أحد المقاومات وعدته أن الواحد المفروض ما يخصش ليلة العيد بقيام. طيب بذكر الله سبحانه وتعالى، فهنا هو لا يؤصل لأصل جديد. قال لي بعض الشروط اللي ذكرها أهل العلم. أنا واحد من الناس شخصيا أنا بأخذ بالقول الثاني أو اللي عليه طائفة من أهل العلم هو البخاري ومسلم وغيرهم من المتقدمين أنهم كانوا يقولون أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ولا بتبع العمل. لماذا؟ لأن الأصل في التعبد أن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى لما شرع، والمشروعية لا تثبت إلا بدليل، وهذا الدليل مشكوكون مشكوكون فيه. ثم عندنا ما يغنينا من الأحاديث الصحيحة، فهنا بناء عليه نقول الصواب في هذه المسألة أن هذا الحديث لا يعمل به، والصواب بالفعل أنه لا تخصص ليلة العيد، لا يخصص فيها قيام معين، لا نخصها بقيام محدد، إنما يصلي الإنسان فيها ما يصليه في الأمور العادية، فلا يخصها بشيء ولا بعبادة خاصة، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الهواء الخارج من الرحم يبطل الوضوء؟ هذا ما يسمى بريح القبل عند المرأة. فهل يا ترى هذا الريح يعتبر أم لا يعتبر؟ هل هذا الريح بالفعل الخارج من قبل المرأة هو أمر يعني من الأمور التي تعتبر ناقضة للوضوء أم لا؟ هي مسألة خلافية، فيها صورة هي نادرة إلى حد ما لكنها مقطوعة بأنها ناقضة. لو كان وصلة ما بين القبر والدبر هذه حالات تكون نادرة طبيا، يكون هناك اتصال ما بين قبر المرأة وما بين الدبر ومنطقة المستقيمة غيرها، وهي حالات تكون حالات جراحية يعني في بعض الأورام ودورها عفى الله الجميع، فيحدث اتصال فيخرج الريح، ريح الدبر يخرج من القبل، فهذه لا يعني اشكالية فيها، لا من هذا ريح أصلا يعني خارج وناقض، إنما بقيت المسألة الريح المتولد داخل القبل بغير وجود اتصال مع الدبر، يعني ريح خارج من قبل المرأة نفسها. هذه محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها واسع في هذه المسألة، أظهر لأنها يعني من المسائل النادرة يعني. فبناء عليه أنا أخذ الرأي الذي عليه طائفة من أهل العلم أن الخارج من القبل حتى ولو كان نادرا هو ناقض الوضوء. أنا أعمل بهذا الرأي، الخارج من القبل ما هو الخارج من السبيلين بصفة عامة، هذا عليه جمهور أهل العلم أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، وهناك فرق بين أن أقول ناقض للوضوء أو أن أقول نجس. ليس كل خارج من السبيلين نجس، تاريخ الدبر مثلا ليس بنجس ولكنها ناقض للوضوء. فأنا أشخص أن أخذ هذا الرأي أن الخارج من السبيلين حتى ولو كان نادرا كالدود والحقطة ونحوها ناقض للوضوء. يعني وإن كان هناك قول آخر يعني لا أنكر أنه له قوة وجهة أن هذا لا يعتبر مما يأخذ، لكن أنا أتكلم على ما أعمل أنا به. أحيانا في الكلية بنستخدم برامج كمبيوتر بالكراء، كنا نسألها أيضا عن هذا الذي أخذ هذا البرنامج، يسأل هو عنه، لا أتكلم على ما أفعله أنا في خاصة نفسي أنا. فأنا بالنسبة إلي أنا لا أبدأ إلى هذا، أنا أخذ يعني البرامج بالبرامج إما المتاحة مجانيا على النت أو البرامج التي تأتي بها من أصحابها لديهم نسخ أصلية أو هكذا وأخذها منهم. أما عندي أنا البرامج التي تأخذ بشيء من الاحتيال أو الكراكات أو الكلام ده كله فيعني لا أجوزه يعني. طبعا عن أصلا يعني الكراكات والكلام ده كله في الغالب بتبقى أصلا برامج يعني برامج تجسس وبرامج فيروسات مثل هذه. هل ليس من شرط إدارة الجمعة سماع الخطبة؟ وهل يجوز إذا كنت سائق أسمع الخطبة في الجمعة في الراديو والصلاة في المسجد؟ طيب بداية أنا تكلمنا عن هذا في اللقاء السابق، وذكرنا أن استماع الخطبة واجب، استماع الخطبة واجب وليس بشرط على الراجح، وأن الإنسان إذا أهمل في سماع الخطبة فهو آثم، آثم فيها، وطبعا لا يدرك فضل الايه الفضل الوارد ولا ياخذ الثواب الكامل بالنسبه للسنه. اما اذا كان الانسان يعمل سائقا فهذا السائق لديه حالان، اما ان يكون مسافرا على الطريق طالما ليس عليه جمعة أصلا، إلا لو نزل في المدينة كما ذكرنا فهنا يصلي الجمعة، أو أنه يكون سائقا داخل المدينة. فهنا هذا الذي يعمل أثناء صلاة الجمعة ويقول أنا أستمع للخطبة هذا له لا يجوز، الائتمام بالراديو أو التلفاز هذا لا يجوز، لأن هذا ليست هي الصلاة، هذه حكاية للصلاة، مجرد تبيير لصوت. من عليك أن تحضر الإمام وأن تجلس أمام الإمام وأن تستمع إليه مباشرة. هنا يقال لك أنك قد قد أدركت بالفعل الخطبة. سنة الظهر القبلية 4 ركعات، هل يجوز أن أصليها مع بعض بتشهد واحد؟ لم يثبت هذا، لم يثبت، إنما هي 4 ركعات، ركعتان ركعتان. كنت بعيدا عن بلدتي في مسافة لا أعرف إن كانت تعد سفرا أم لا، وحضرتني الصلاة فصليتها في ميعادها بفضل الله، هل يجوز أن أصلي العصر جمع تقديم؟ مش فاهم السؤال صراحة. كنت بعيدا عن بلدتي في مسافة وحضرتني صلاة الظهر فصليتها، يعني هو يريد الجمع، يسأل على رخصة الجمع. نحن ذكرنا قبل ذلك أن رخصة الجمع بصفة عامة أوسع من مسألة القصر، يعني القصر مربوط بالسفر، إنما الجمع ليس مربوطا بالسفر، يجوز للإنسان أن يجمع حتى في الحضر، ولكن لو كان هناك حاجة داعية كما فصلناها قبل ذلك. لكن هنا على هذا السؤال هو يقول يعني أنا في مسافة لا أدري إن كانت تعد سفرا أم لا، هنا عليك أن تجتهد لتحقق هذا الأمر، تسأل وتتحرى الأمر حتى تعلم إن كنت أنت على سفر أم لست على سفر، وإن اشتبه عليك الأمر هل أنت مسافر أم لا، فالأصل عدم السفر وليس السفر، لأن تغلب حكم الإيه؟ حكم عدم السفر حتى تتيقن أنك مسافر. إذا كنت في سفرة أذهب للخلاء وأرجع لمكاني، نعم يجوز للإنسان في هذه الحالة كما ذكرنا، يجوز للإنسان أن يعني يصلي في أن يترك شيئا أن يحجز مكانه، فالإنسان الذي أتى إلى مكان هو أحق به. هل يجوز الأضحية بأنثى الجدي وكذلك العقيقة، وما هي أحسن الطرق لتوزيعهما؟ نعم، اللي هو جنس الماعز يجوز الأضحية به، فهو يدخل في جنس الغنم، فيجوز الأضحية به طالما أنها حققت الشروط أنها تبلغ السن المطلوب يعني، أما وكذلك العقيقة. أما بالنسبة لأحسن الطرق للتوزيع فأنت بالخيار، الإنسان ليس يعني ليس هناك نص صريح في المسألة ولا نص يعني يحدد ما القدر الذي يؤخذ من القدر الذي يعطى، يعني فالأمر فيه واسع. إنما العلماء كانوا ذكروا مسألة تقسيم الأضحية 3 أسلاف، ثلث يأخذه المرء لنفسه يأكل منه، وثلث يهدي يعني أصحابه يهدي به الأصحاب، وثلث يخرج للفقراء. ذكروا هذا من باب الاستحباب حتى يصير الإنسان كل الفضل، خاصة أن هناك قول لدى أهل العلم بوجود الأكل من الأضحية، يعني هناك قول بهذا يعني. فعلى كل يحرص الإنسان على قدر المستطاع أن يصيب الخير، ولكن أراد أن يخرجها كلها فلا بأس، لكن كره العلماء أن يأكلها كلها. تمام، فعملي لو أعطى منها قسما للفقراء وأعطى قسما كما ذكر أهل العلم يعطوا قسما للفقراء وقسم يهادي به وقسم يأكل منه، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. حكم سفر المرأة بدون محرم مسافة قريبة مثل الفيه وشاره من البلاد القريبة، وما نرد أن نقول لا يعتبر سفر لأننا لا نقصر فيها الصلاة، لا هو قصر الصلاة ينبنى على السفر مش العكس. فبداية نحب نحدد هو سفر أم لا، وما ركبنا في المحص لما تكلمنا على سؤال القلب ذكرنا الخلاف في مسألة تحديد السفر من عدمه، وأرجعنا أن السفر في هذا يرى نتعاطى عليه الناس وسفر الإسماعيلية والنوفية ليست لها صغيرة، هو سفر عرفا يقينا عندي يعني أن ما بين الإسماعيلية والنوفية مسافة كبيرة يعني، فهذا يعد من السفر. إذا اشتبه على الإنسان هل هو سفر أم لا، فهنا يرجع إلى قول الجمهور يؤمر به، الجمهور حددوا وقالوا أن مسافة السفر هي ما زاد عن 80 كيلومتر، فما زاد عن 80 كيلومتر يعتبر سفرا. ما حكم الاضطراب من البنوك لأنه ضروري؟ مسألة الضروري في هناك فرق ما بين الضرورة العرفية والضرورة الشرعية. بمعنى يعني أنا واحد ممكن مثلا أعتبر إن أنا أشتري شقة جديدة ده يعتبر بالنسبة لي أمر ضروري، لكن بالنسبة لي مش دي الضرورة الشرعية. الضرورة الشرعية عندي معناها كما حددها أهل العلم هو الأمر الذي يكون به صلاح أمر الدنيا والدين، بحيث إذا اختفى يختل أمر الدنيا والدين. ومنها مثلا إبقاء الحياة مثلا، يعني إنسان ممكن يقول إيه حكم الاضطرار لأمر ضروري؟ أمر ضروري في تحقيقه عندنا في الواقع لو إنسان يضطر إلى إجراء عملية جراحية تتوقف عليها حياته ولا يوجد من يقرضه وليس لديه إلا أن يقترض من بنك ربوي، هنا في هذه الحالة يرخص له مثل هذا. أما بقى إقامة مشروع، مسألة تجديد بيت، مش عارف إيه، كان كل هذا ليست أمور ضرورية، هي حاجية وليس ضرورية، فهنا يضيق فيها. فيفعل الإنسان قدر المستطاع أن يعني ينظر إلى من يقرضه بغير قرض يعني ربوي. يعني سبحان الله، يعني التعامل بالربا يمحق الله الربا. أنا وجدتها بعيني في أناس اقتربوا بالفعل من بنوك وكان يعني عليهم بالا وبالا كان ابتعد عن هذا، يعني والله المستعان، ومن يعني يتق الله يجعل له مخرجا بإذن الله. ربنا يسد حاجتك عن هذا. كنت في الصلاة وراء الإمام، فهل لابد من التكبير مرتين واحدة تكبير الإحرام الأخرى الركن؟ وما دافع عن النسيب أو كبرت مرة واحدة للإحرام فقط؟ والله احنا ذكرنا هذه المسألة أيضا قبل ذلك، مسألة الإنسان إذا دخل والإمام راكع عليه تكبيران، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. تكبيرة الإحرام بيقينية، بغيرها لا يكون قد دخل في الصلاة. طيب لو كبر مرة واحدة للإحرام ولم يكبر للانتقال، في هذا الموضع نقول تكبيرة الانتقال أصلا فيها خلاف، هل يا ترى يكبر أم لا؟ لأنه بالفعل الإمام قد انتقل، فلو نسى تكبيرة الانتقال فلا بأس عليه في هذا الموضع، لكن لو نسى تكبيرة الإحرام عليه أن يقوم وأن يكبر ويقف ويعود مرة أخرى. فالأصل عندي تكبيرة الإحرام هي التي بها يدخل الصلاة. لنا أخت في تونس متقدم لها واحد بيشتغل أستاذ موسيقى، لا مستعان، بس بسلطان في أغاني دينية وطنية، والأخت هائطة رزق حلال أم حرام؟ بداية طبعا ده يتوقف على حكم المعازف. لاحظ ان كثير من الناس يخلطون في الاحكام، يعني هو لا يتحمل ان التحريم اساسا على استخدام المعازف وليس فيما تستخدم المعازف. يعني ليس عندي ما يسمى اغاني دينيه اصلا، في حاجه من الكلام ده، في حاجه عندي اسمها نشيد وفي حاجه عندي اسمها غناء. نشيد معناها انشاد للقصائد الشعريه بترنم صوتي فقط ليس اكثر من هذا، وجود يعني شيء من الادوات المصاحبه. الاغاني هي اللي بيكون فيها انشاد للشعر مع وجود المعازف، هل هي محرمه المعازف؟ ليس بقى مساله اغاني دينيه، المعازف دي مش حاجه اسمها، في حاجه اسمها معازف محرمه. وتحريم المعازف عليه جماهير السلف والخلف ولم يخالف فيه الا القليل، ويغفر الله لمن يعني قال بعدم حرمتها. فالأدلة الواضحة المتكاثرة على حرمة المعازف لا شك عندي فيها على الإطلاق. فنقول لهذه الأخت هذا الرجل إذا كان ليس لديه مصدر آخر ويستطيع أن يغير هذه المهمة، نقول له لا تتزوجي، هذا ماله حرام. إلى ما كان مرة شمع رب العالم وذهب معي أحد من أقارب شراء مرارس أسف يا مرارس في حجارة شعر هي مرارس تغرش هي كانت لم يتيس من الزهر. مش حاسة هو السؤال مش واضح شوية. معلش هو السؤال مش واضح عندي، يا ريت لو يصاب بصيغة أخرى. يعني هل يجوز ان اصلي سنه بالظهر القبليه مع السنه البعديه اذا كان في عذر؟ نعم، اذا لم يدرك الانسان سنه قبليه فيجوز له ان يعني يقضيها بعد الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنه الظهر اصلا بعد العصر. هل يجوز أن أصلي صلاة الحاجة والاستخارة في وقت بعد العصر بفترة بالضرورة المكروه ويكفي ذكر دعائهما؟ وفي خلاف طبعا بين أهل العلم في مسألة الصلوات اللي هي ذوات الحاجة ذوات السبب ذوات السبب التي يعني أنا أخذ بالرأي الذي يقول بجواز الصلوات ذوات السبب في الأوقات الأجلية أوقات النهي تمام. يعني لو كان هناك الوقت مريض يعني مثلا كان ديش وقت فيجوز الله أعلم هو ليس بفارق ولكن معاد الشغل الساعة 12 الظهر ولا يوافق يعني هذا ليس معاد شغل هذا معاد صلاة أصلا عليه أن يعني يتبارك الأمر مع أصحاب العمل ليذهب ويتوجه إلى الصلاة. ماذا على الأخوات التي تختار مكان الصلاة في المسجد أسفل المراحة وبجانب التكييف بغض النظر عن الصفوف الأولى؟ والله هنا ينظر في الحاجة في هذا الأمر. بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي إذا كان الإنسان سيصلي في مكان ليس فيه تكييف أو مراحة ويفقد خشوعه وهناك مكان في الصف الأول لكنه لن يستطيع معه أن يكون في الخشوع فهنا نقول في هذه الحالة تحديدا الذي ذكرتها الحرص على ذات العبادة مقدم على الحرص على مكان العبادة هي قاعدة ذكرها الشيخ الأوتاني رحمة الله عليه ويأكد عليها أكثر من مرة الحرص على ذات العبادة مقدم على الحرص على العبادة فلو كان مكان العبادة سيعود بالخلل على عبادته فيقدم هنا الذي يقدم لإثبات العبادة نفسها فأصلي في الصف الأول بغير خشوع نظرا لاشتباه الحر وضيوخ المكان أو ما شابه وهنا يقول لا اترك هذا المكان وصلي في المكان الذي تجد فيه خشوعك. هل الأربع ركعات السنة التي قبل العصر تكون عند الأذان والإقامة بس وتجوز بعد الإقامة؟ هي ما بين الأذان والإقامة أحد الأشخاص أتى ببيانه هدية لأولادي فماذا أفعل فيه؟ يعني العلم يقول أنت مثل هذه الأشياء عليك بإتلافها تتلف فلا تعطى لا تتعاطيها أنت ولا تعطيها لغيرك من المسلمين ولو كان في هناك يعني إنسان يعيش في وسط مثلا ناس غير مسلمين أو كده يعني ممكن أقل بعض أهلنا أنهم يعطوا مثل هذا وإن كان الأولى الإتلاف مطلقا يعني على كل يوم. ماذا لو أخت طلبت منها قريبة أن تظهر معها لشراء فستان لتخرج به والفستان به زينة وألوان هل تأثم الأخت بذهابها معها؟ نعم لو كانت ستلبس هذا الفستان في غير ما رخص له فيه يكون من التعاون على الإثم والعدوان فعليها أن تنصحها وألا تخرج معها بالراجح في وقت ساعة الإجابة ذكرنا أنه الوقت اللي بعد العصر ويضاف إليه وقت من بعد جلوس الإمام إلى أن تنقض الصلاة هذان الوقتان هما وقت الإجابة والله أعلم. طيب نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع بعد القادم نظرا أن الأسبوع القادم سيكون يعني ثالث أيام العيد وأعتقد أن كثير من الناس يكونون يعني في حال انشغال فنؤجله الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم والسلام ورحمة الله.